حمادي وسندي على من يعلم الأسرار. أنا تكالي واعتمادي وسندي على من يعلم الأسرار. يا رب ده أنا واقف على أمامي وبمدح في النبي واللي بيحب النبي بيبان عليه أنوار تلمس معلم يا بابا في علم ذبيح طار بكرة تقوم القيامة وتنكشف الأسرار بحر التجلي غوي. ما بيدركوش إنسان كلام هقولك عليه يا ابن آدم وده كله كلام أسرار. نزلت شرق البلد والغرب على الوطار علشان أجيب الدواء لأصبر المحتار وصف لحالي دواء زود حذايا النار أشكي لذلعتي يا عالم الأسرار إن قلت غيرك يا طاقة رح أنكوي بالنار. يا ملك رجال يا نبي دول نورهم أكتر من كتر مدح النبي قلبي مولع نار. يا عبدي اعلم بأن الصبر من إيمان ويعادل الحج ويعادل صيام رمضان ده الصبر دايما بينفع صاحبه في كل أوان ساعد برضا والمريح لاله واللي بيطمع تمليكم في النقصان. وحد إله الكون وحد إله الكون كن راضي باللي كن اوعى تكون مفتون اوعى تكون مفتون يا عبدي وانت زواج وصلي على المختار تملي باستمرار صلوا على المختار تملي باستمرار يشفع اليك من نار وتبلغ الامان. اسمع بقى واصغر في قصة عن صبرك قاست وكف صبرك لما الزمن بها مال مع زوجك صابر تملي كان صابر مع زوجك صابر تملي كان صابر صابر وبيصابر

والفقر الذكر سكن عنده فقر محترم قوي. فلما دق الفقر كده امسك الست بتاعته قال لها ما عادش حاجه يا وهيبه. قالت له معلش يا عواد انت فديك النهار اللي ربنا تقبل دعوتك. قال لها بس ياك يا صبره بدا تجيب لنا واد يكون جميل شكل كده. بعد ما تموا 9 شهور ربنا رضاه قوي وقامت الوليه جايبه له في بطن واحده ولد وبنت. على ما جه يفرح بالعيال ما لغيتش يفرح لحكمة الله. أبوهم مات وهم صغار ما تموا لسه رضا والأم بلغة حفار. الولية بعد جوزها ما مات ما خلتوش مات كده وعملت زي الناس الجهلة وقالت يا سبعي يا جملي سيبني ورايح فين يا معلم. لا قالت له يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. اللهم عوضني عنه خيرا. فبعد ما مات جوزها قرايب صابر ما طموش في حاجة يا أسيادنا بعد موته إلا في جمال مراته. وفي ليلة من الليالي كده قاعدين شلة مع بعض والغابة شغالة فكلام جر كلام كده قام واحد بيقول يا سلام الله يرحمه صابر ابن عمي كان متمتع قوي عنده واحدة ست جمال وأدب وتقوى وشطارة أما لو الواحد ربنا يجعله نصيب فيها كان يحس بالمتعة صحيح. فقال لما روح كده أشوف إيه الجو وخد بعضه وروح للصبرة ومشي. خبط على الباب مين؟ قال لي افتح يا صبرة. اللهم اجعله خير يا رب. فتحت الباب. يا صباح الأنوار نهارنا متلغمط قشطة. قالت له الله انت مالك مصطول كده يا جدع. قال لي انا جايلك في موضوع بقى ومش عاوزك تكسفيني بقى. اللهم اجعله خير يا رب. قال لها طبعا الله يرحمه ابن عمي كنت فاهم فيه انه راجل متمتع في الدنيا جدا. اسمع. قالت له وبعدين؟ قال لها طبعا انا عاوز احل محل ابن عمي بقى وهتجوزك بسنة الله ورسوله والتلاتة في أربعة باتناشر وخلاص. قالت له آه طب اتفضل استريح. قال عاش أدام العملية بقى فيها راحة ربنا يريحنا جميعا. أتبيها كانت صاحبة واجب وقضت الواجب اللي ربنا قدرها عليه. وقالت له اتفضل يا أخي من غير ما ترد اخرج من هنا. قال لها ليه؟ قالت له انا شوف بقى بعد موت صابر لا امير هتجوزه ولا غفير هتجوزه. قال لها يا سلام وجمالك ده هتضيعيه على الارض عشان خاطر العيال. يا شيخه بلا عيال بلا بتاع بقى. فاشتلت العيال كده وقالت له لكن انتوا ما طمعتوش في حاجه بعد موت الا في جمالك. قال لها اسمعي بقى يا ترضيني يا مش هخليك تعيشي على قيد الحياة. قالت له ده انت يعني طبعا عشان لك عز وانا ماليش اهل ليه يا ربنا فوق كل شيء. اذا خرجت الولية تقضي حاجة يتكلموا عليها يا تتجوزي يا نقتلك. قالت له ليه بقى وخلتهم نايمين في ليلة بالليل

وليهم اسمه سعيد، وليهم اسمه سعيد، ماشي امامها بعيد لا محالة تحديد، وشب عينه سوال ركب قعد وصار ليكشف الاسرار، ركب قعد وصار ليكشف الاسرار، رأى بعينه صغار بكى عشانها وقال الرب لما اراه ان يسعد الاولاد بعد لهم امداد عشان لهم اجال اكل طرب جاي من عند طه الزين، حكم وزاروا الحرمين راكبين خيول واتمن وحد. لما ربنا اراد انه يسعد اليتامى شوف ازاي ربنا فرق ما بين الحي والميت. جماعه كانوا بيحجموا بعض ما زاروا حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فقائد الرحله دي رجل صالح اسمه الحاج سعد بيبص بعينيه كده يا اسيادنا، فلاجا عيلين كده بيحبوا في الجبل، قال له سبحانك يا رب العيال اللي هناك دي ما نشيب حد معاهم لا كبير ولا صغير، ربما يكون الاب مات ولا الام ماتت، وهو راكب الجواد كده وسيفه على كتفه تنه رايح للاولاد يا سيادنا يلي بتوحدوا الله. فلما وصل عند العيال لقى العيال ماسكين البزاز وشغالين شغل مظبوط قوي، انا ما نشيب حتى قدامي جثه سليمه، شوية عظم منصوبين، العيال دي بتنص في عظم ولا ايه؟ فنزل من على الجواد اللي هو راكبه لقى اللبن نازل والبزاز حية بإذن الله، فخر ساجدا لله الواحد القهار، وفضل يبص للمنظر ويتأمل في القدرة الإلهية ويقول له يا رب ياللي خلقت الحي من الميت ورزقت اطفال لبن من جسم وميت. خفف إلينا القدر واستر عيوب الناس، الروح بتصعد إليك لتحيا أما الجسد ميت. وقف ساعة محتر ياخد العيال عالدر، وقف ساعة محتار ياخد العيال عالدر ولا يسيبهم في قفر، وازاي يعيشوا في جبال. رأى آيات الله، رأى آيات الله، كانوا الولاد وياه متعلقين في يداه، أما الجسد يا رجال بيبص تاني لا بسرعة تم بناه، بيبص تاني لقاه بسرعة تم بناه، والسجي اللي راه

قال له مش عاوز حاجة إلا إنها تطلع على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان الواحد يدخل الجنة. قال له أنت مين عليك فيلسوف زي أبوك؟ اقعد هنا على المنبر اسمع صلى على الرسول. بنت يا حسنة؟ قالت له نعم. قال لها الواد رضوان ابن الحج سعيد اللي حرمنا من الخير كله وصل عندنا بعينه الجامدة، فأنا مستخسر إن راجل يقطع رقبته. مسك السيف ده وادخلي عليه واقطع رقبته. قالت له حاضر يا بابا. خدت السيف واشتلت السيف وراحت عشان تقتل رضوان. ابوها فتح لها الباب وطرد الباب زقه كده واتقفل عليهم الاثنين ودخل على رضوان. فساعة الواد ما رمش لها بعينيه كده حصل تراشق. من نظرة واحدة أراد ربك بكل مكان، وتعلق الحب بين حسنى وبين رضوان. من نظرة واحدة أراد ربك بكل مكان، وتعلق الحب بين حسنى وبين كان الكلام بالعيون والقلب والوجدان. الحب حيكون السبب في رضا الطرفين. البنت حابة تمتحنه فقامت جايبه له شوية خمرة كده بتقول له ما تشرب يا رب. قال لها أنا يا مشرف في الخمر ولا قوة إلا بالله. يا سهران في الملاهي يا سهران في الملاهي فين حق بارك؟ ما تخلوا ساعة لخالقكم تعبدوا فيها من غير رازقكم وبيده نواصيكم. الراجل حط ودنه على الباب عشان يسمع صرخة ولا حاجة، لقى فيه كده اجتماع مغلق والمباحثات شغالة. قال الله. فتح الباب لقاها قاعدة جنبه. بنت يا حسنة مش بقولك اقطع رقبته. بنت يا حسنة اقطع رقبته. قالت له اسمح لي يابا انا هقول لك على الحقيقة وما تزعلش مني. انا حبيت رضوى حبيت رضوى رضوان رضوان والنبي رضوان. حبيت رضوى رضوان رضوان حبيت رضوان والنبي رضوان حبيت رضوان